ابنه عزيز هذا كان قد رحل، خرج من الجزيرة العربية ولحق بالشام وأقام بها مدة طويلة، حتى إذا كان العام التاسع فيما أذكر أو العاشر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، خطر في باله أن يرحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في نفسه: لأذهبن إلى هذا الرجل وأتعرف عليه، فإن كان نبيا آمنت به، وإن كان ملكا لم يخفى علي أمره، يعني إن كان رجل ملك يغطي نفسه بالنبوة وهو إنما يهدف إلى الملك فلم يخفى علي أمره، وإن رأيت فيه علائم الصدق ورأيت دلائل النبوة فلسوف أتبعه. فلما وصل إلى المدينة المنورة وسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار له إليه، سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضى به المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى بيته. وفي الطريق يقول عدي: استوقفته امرأة كبيرة مسنة فقيرة، فوقف لها رسول الله ما شاء أن يقف، فقلت في نفسي: والله ما هذا بشأن ملك. ثم دخل بي داره وأدخلني إلى غرفة مكان مطرب ليس فيه إلا حشية من ليس، يعني حشية ما نسميه اليوم بالطراحة مثلا نحو ذلك، فقذفها إلي وقال اجلس، وجلس هو على الأرض. وقلت: لا بل اجلس أنت، فأصر على أن أجلس أنا، فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك. ثم انه جرى حوار معروف بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت نهاية هذا الحوار دخول عدي بن حاتم في الاسلام، اذ علم ان محمدا عليه الصلاة والسلام نبي ورسول وليس داعي ملك وليس طامحا الى شيء من هز الدنيا. عدي بن حاتم هذا اذا اسلم في اواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ممن حسن اسلامه جدا، وقد روى المترجمون له انه كان ينثر الخبز للنمل، نعم، وكان شديد التعبد والتبتل ورقيق القلب، وعاش 120 عاما، كان من اواخر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة، وقد احصى له علماء الحديث 250 حديثا رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث واحد منه. يقول يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. والحديث صحيح، يرويه مسلم وغير مسلم أيضا، وقد رواه مسلم بألفاظ أخرى قريبة من هذا اللفظ. معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين، أي أقسم يمينا، فحلف وأقسم بمعنى واحد، وأصل الجملة: من حلف يمينا، أي من أقسم يمينا على شيء من الأشياء ليفعلن كذا. ثم نظر فرأى أتقى لله منها، أي رأى ما هو أقرب إلى رضا الله سبحانه وتعالى مما حلف عليه. ها هنا يقع الانسان ربما في حيرة من امره، ماذا يصنع؟ هل ينبغي عليه ان يفي بيمينه حتى لا يكفر اولا، وحتى يطابق كلامه الذي وعد به عمله وسلوكه، لا سيما وقد اشهد الله على قوله؟ وهذا معنى اليمين. اليمين هو اشهاد العبد ربه على امر من الامور. ام الافضل ان يخرق يمينه هذا ولا يبالي بالوفاء الشكلي، وان لا يبالي بالكفارة التي يتحملها، ان هو رأى ان هنالك سبيلا اقرب الى مرضاة الله عز وجل من الوفاء بما حلف. مشكلة قد يحار الانسان امامها، ماذا يصنع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اجابنا ووضعنا امام الخطة التي تحل المشكلة، وانبأنا ان على الانسان ان هو اقسم على امره ليصالن او ليدعن لاي سبب من الاسباب، ثم انه تامل ونظر فوجد انه لو لم يفعل هذا الذي اقسم عليه لكان خيرا له عند الله، ولو انه استعاد عما اقسم عليه لكان افضل تقربا منه الى الله عز وجل. لا شك ولا ريب ان الافضل في حقه ان يكفر وان لا يبالي باليمين الذي اقسمه في سبيل ان ياتي الذي هو خير. وروايه اخرى ايضا في مسلم بعباره اوضح، ربما من اقسم على يمين ثم راى غيرها خيرا منها فليكفر وليأتي الذي هو خير. المعنى واحد. اذا الحنف باليمين ليس عنوان ارتكاب محرم كما يظن العوام من الناس، نقول فلان اقسم وحنف في يمينه والعياذ بالله كانه اتى جريمه، لا ابدا اطلاق. القانون الذي ينبغي ان نضعه امامنا لنعرف ايهما افضل وايهما اقل فضلا هو التالي. انظر ما هو الاتقى وما هو العمل الذي تتقرب به الى الله اكثر من غيره، افعله ان كان مطابقا لما اقسمت به او كان مخالفا له. اي بعبارة اخرى ان القسم لا يجعل المبرور محرما ولا يجعل المحرم مبرورا، هذا شيء هام ان نعرفه. القسم على الشيء لا نجعل من هذا الشيء ان كان في اصله محرما مبرورا. تقول والله يعني انا اسف لكنني اقسمت فلا بد من ان افعل، ولا يجعل من المبرور ايضا محرما. فمن اقسم بالله عز وجل انه لن يكلم فلانا من اقاربه اصدقائه جيرانه، اقسم بالله ولا شك ان عليه ان يبر بقسمه والا فامامه الكفاره. لكن نظر وتامل وجد ان مقاطعته لصديقه او قريبه هذا يوقعه تحت طائلة النهي الوارد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يهجر اخاه فوق ثلاث. نعم، لا يجوز للانسان المؤمن أن نهجر أخاه المؤمن فوق الثلاث. نعم يتقابلان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. بعد أن أقسم وجد أمامه هذا الحديث الذي يناقض ما أقسم عليه، ماذا ينبغي أن يسمع؟ قد يخيل إلى الإنسان العامي البسيط أن عليه وقد أقسم بالله أن يبر بقسمه، فيقاطع أخاه المؤمن ولا يكلمه حتى لا يحمد. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا شيئا آخر، ليس هذا هو المقياس. المقياس أن تنظر إلى الفعل الذي حلفت أن تفعله، إن كان عملا مبرورا فلا مانع أقبل على هذا العمل، هو مبرور وقد أقسمت عليه أصبح البر فيه مضاعفا. ولكن إن كان هذا العمل في أصله غير مبرور فإن قسمك لا يغير من وضعه في ميزان الله عز وجل، مثل المثل الذي نتكلم عنه. في هذه الحالة ينبغي أن يكلم صاحبه هذا، وإن كان ذلك يوقعه في خلاف ما أقسم عليه. الحل سهل، ما هو الحل؟ أن يكفر عن يمين، وكفارة اليمين هي إما إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أو إن لم يكن قادرا على ذلك فصيام 3 أيام، إن كان قادرا ميسورا فالواجب عليه أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، يعني نوع الطعام عائد إلى وضعه المادي وعادته في الطعام الذي يقدمه لأهله، الوسط من أول الأسبوع إلى آخره. تنظر إلى اليوم الذي نعم تكرم فيه أهلك بطعام سخي وطيب، وإلى اليوم الذي تمضيه بأشياء بسيطة جدا، وإلى اليوم الذي تقدم فيه الوسط، تجمع ذلك كله على مدار أيام الأسبوع ثم تقسم ذلك على 7، هذا هو الوسط. فتقدم لكل فقير من هؤلاء الفقراء 10 وجبة طعام بهذا الشكل، أي قيمة وجبة طعام. وعند الإمام الشافعي أنه لابد أن يطعم 10، لابد ولا يجوز، أي لا يعني يكفي أن يطعم فقيرا واحدا 10 أيام، لا، لأن الله عز وجل قال فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهله، إطعام 10 مساكين. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد تأول الآية، قال إما أن يطعم 10 مساكين أو أن يطعم طعام 10 مساكين ولو لمسكين واحد. نعم، وقال له الإمام الشافعي وما أدرانا أن هذا يغني، لعل الشارع يتشوق من هذا الذي حنس في يمينه أن يطعم 10 مساكين ليدعو له 10 فقراء، ومن المعلوم أن استجابة 10 أشخاص أقرب إلى القبول، استجابة دعاء 10 أشخاص أقرب إلى القبول من استجابة دعاء شخص واحد. تلك هي وجهة نظر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولا ضيق في أن يتبع الإنسان ما رآه الإمام الشافعي أو ما رآه الإمام أبو حنيفة وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس. المهم الذي يلتف اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم انظارنا هو ان الانسان ما ينبغي ان يعتذر لانه اقسم يمينه عذرا غير مقبول عند الله ابدا. والله انا اريد ان اقابل فلانا لكن انا اقسمت يميني. اريد ان اعير جيراني متاعا طلبوه مني لكن انا اقسمت يمينا ان لا اعير هذا المتاع احدا. كنت اريد ان افعل كذا لكن اقسمت يمينا. يجعلون من هذا القسم معذرة له. هذه المعذرة لا يقبلها الله. يقول لك الله عز وجل الم تجعلني انا شاهدا على ما اقسم. انا ارضى ان تخالف ما التزمته وما جعلتني شاهدا عليه في سبيل ان تتحول من المقبول الى الفاضل وفي سبيل ان تتحول من المكروه الى المبرور. هذا هو الذي ينبغي للانسان ان يفعله. وطبعا هذا الكلام ليس في اليمين الغميز وانما في اليمين على امر من امور المستقبل. ومن المعلوم ان اليمين يمينان، يمينا معتادا عاديا ويمينا غموس. اليمين الغموس هي تلك التي يقسم الانسان بها بهذا اليمين على شيء مضى وهو يعلم انه كاذب في ذلك. يقسم انه فعل كذا وهو يعلم بذاته انه لم يفعل هذا الامر. اسمها يمينا غموس. وعند السادة الاحناف لا كفارة لها لانها اخطر من ان تغطى بكفارة. عند الامام الشافعي هي من الجرائم الكبرى ومن المعاصي الكبيرة ولكن لها كفارة هي نفس كفارة اليمين العادية. اما اليمين المعتادة وهي التي يتحدث عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم فهي ان يقسم الانسان على شيء سيفعل، سافعل كذا، لن افعل كذا، ساكلم فلان، ساقرا، ساترك القراءة. هذا اليمين يمكن للانسان ان يبر به ثم لا يبر به. الامر بسيط يكفر. هذه خلاصة معنى هذا الحديث النبوي الشريف. ثم ينتقل بنا المؤلف الى الحديث الخامس والاخير في هذا الباب عن ابي امامة سبيل ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا الجنة ربكم. هذه فقرة وردت في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع التي حجها في العام العاشر من هجرته وهو العام الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما حج حجة الإسلام أو كما يقولون حجة الوداع خطب يوم عرفة خطبة جامعة لخص فيها الخطوط العريضة لمبادئ الدين الإسلامي أجمع في عقائده وفي شرائعه التطبيقية والسلوكية وفي مصدر التشريع وفي الإطار السياسي للمجتمع الإسلامي. وهي خطبة مودة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأها بقوله: أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي أبدا في هذا المكان أبدا. فهي كلمات من يعلم أنه غافل. وفي آخر خطبته أيضا قال: وإنكم ستسألون عني، أي سيسألكم الله هل بلغتكم ما كلفني به، فماذا أنتم قائلون؟ فتصايحوا من حوله يقولون: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فسر رسول الله لهذه الشهادة وجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الأرض هكذا ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. في هذه الخطبة الجامعة قال رسول الله هذا الكلام الذي اقتطعه الإمام النووي بمناسبة الحديث عن التقوى: اتقوا الله. شرحنا معنى التقوى في أول حديثنا في هذا الباب، فلا نعي وما أظنني بحاجة إلى التكرار، ونحن ولله الحمد قريب عهد بشرح هذه الكلمة اتقوا الله. وذهبت هذه الكلمة كلمة جامعة مكثفة مكثفة لكل ما يتضمنه الإسلام من عقائد وأوامر ونواهي. ولذلك كان من شروط خطبة الجمعة أن يوصي الخطيب الناس بتقوى الله عز وجل، أي أن يرد في كلامه وحديثه ما يدل على هذا المعنى. فإن قال: أيها الناس اتقوا الله، فقد كفى ووفى، لأنها الكلمة الجامعة التي جمعت أشتاق دين الله عز وجل. قال في هذه الخطبة اتقوا الله، ثم كأنه فصل هذا المجمل وشرح هذا الموجز، فقال: أولا صلوا خمسكم. الصلاة التي أوضح رسول الله أنها فرق ما بيننا وبين غير المسلم، حتى إن الإمام أحمد بن حنبل دعاه هذا الحديث إلى أن يقول إن تارك الصلاة كافر مطلقا كيفما كان تركه للصلاة، يعني يرتد بتركه للصلاة. ولكن جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم أيضا على أن تارك الصلاة إن تركها كسلا وهو موقن أنها فريضة نافذة فهو لا يكفر وإنما يفسق، وإن تركها سخرية بها أو إنكارا لها فلا شك ولا ريب أنه يكفر قولا واحدا. وإن مات على هذه العقيدة والحال فهو مرتد ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لكن بشرط أن يكون تركه للصلاة عن إنكار له أو استهزاء بها. والاستهزاء أبلغ في التعبير عن الإنكار من الإنكار الصريح. وإذا استعرضنا كتاب الله عز وجل لا نجده يدفع الإنسان إلى طاعة من الطاعات يؤديها على خير ما تكون الأداة مثل إقامة الصلاة. والسبب في ذلك أيها الإخوة أن الصلاة عبادة حوت كل أنواع العبادات، كل أنواع العبادات، ثم إنها عبادة حوت كل أنواع التبتل الجسدي من وقوف بشكل مستقيم بين يدي الله ومن ركوع ومن سجود. والسجود يعني أبلغ مظهر من مظاهر التذلل والتبتل الجسدي لله عز وجل، ومن جلوس في حالة التشهد. فالإنسان في صلاته يمارس بجسده الذي أنعم الله عز وجل به عليه، يمارس بهذا الجسد كل مظاهر التبتل والضراعة لله عز وجل. لاحظوا بدءا من وقوفك هكذا ثابتا خاشعا أمام الله، ثم ركوعك، وهذا الركوع تعبيرا عن استخدامك لنعمة أنعم الله على جذعك بها، في أن تنطق هذا الجذع الذي أنعم الله به عليك بعبوديته في الله عز وجل. ثم تسجد، والسجود أدلى الحال، هذه الحالة التضاؤمية الجسدية، إذ يضع الإنسان أكرم شيء يعتز به وهو الجبين على التراب الذي هو موطئ الأقدام، ويجمع جسده بهذا الشكل الذي تراه. هذا التذلل تعبير آخر وإنطاق آخر لهذا الكيان الجسدي بأنه عبدا لله سبحانه وتعالى. لذلك كان أكثر ما يشمئز منه المتكبرون السجود، أشد ما يشمئز منه المتكبر، لأنه يتنافى مع كبريائه بمقدار ما يتفق مع عبودية الإنسان لله. وقد ورد في السيرة أن أبا طالب مر ذات يوم من بعد شعاب مكة، فرأى رسول الله يصلي وأصحابه، نظر إليهم هكذا فرآهم خروا ساجدين، قال: نعمة العبادة، إلا أني أكره أن ترتفع أساسي على أعالي. أكره، هذا هو منطق الكبر والعناد، وهذا المنطق هو الذي حجب أبا طالب عن الإيمان بالله عز وجل. من هنا أيها الأخوة، كانت الصلاة أعظم مظهر من مظاهر العبودية لله. أولا الجسد في مختلف أوضاعه يعبر عن بآلة هذا الكيان الخاطر الحكيم، وعن عبوديته واتجاهه بالذل لله، عدا عن التلاوة، فيه قراءة قرآن، فيه دعاء، فيه تحية لله عز وجل، فهي عبادة منومة ومتنوعة. لذلك كان ترك هذه العبادة من أخطر ما يمكن أن يتجلى فيه انصراف العبد عن مولاه وسيده جل جلاله ربنا عز وجل. الصلاة أمر خطير جدا، نعم، وأول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة هو الصلاة، فإن كان قد حافظ عليها فإن هذه الصلاة التي أقيمت بشكل صحيح وبدافع سليم وبإخلاص لله عز وجل، إن تبين أنه لم يضيعها احتضنت صلاته كل أموره الأخرى فكانت شفيعا له، وإلا إن ثبت أنه قد ضيعها فإن هذا الإنسان يكون قد رسم معالم الشقاء وساراته في حق نفسه. الإنسان منعم عليه من قبل الله بنعم شتى، لكن أقرب هذه النعم إليه وأكثرها ظهورا وجلاء ما هي أيها الأخوة؟ هذا الجسد الذي نتمتع به، هذه المفاصل التي تتحرك بمرونة وتستجيب لكل ما نشاء، تنفق، تكتب، تدفع، تأخذ، تفعل كما تشاء، تصعد بيدك، تهبط بها، تفعل ما تشاء، انظر الى هذه المرونة التي اكرمك الله بها. قدماك كذلك جزءك من اعلاه الى ادناه مخصوصا بنعم الله عز وجل وفضله. هذه النعم ماذا تحتاج؟ تحتاج الى غطاء من السكر، تحتاج الى ان تنفق هذا الجسد بشكر الله، لتعبر من خلال ذلك بعبوديتك لله. تنظر الى نعم الانسان الذي يتباهى بهذه النعمة ويمارس هذه النعمة التي اغدقها الله عليه، فيمد يده الى ما يشاء، يأخذ كما يريد ويفعل ما يشاء، يضرب يلكم يأخذ، يفعل بذلك ما تحتاج اليه شهواته، يجعل من كيانه خادما لرغائبه. كذلك يسير بقدميه أما شاء وإلى أي جهة أحب. وما المنعم المتفضل اللي أعطاك هذه الجهة، أعطاك هذه المرونة في أعصابك لا يتعرف عليه؟ سبحان الله، كيف هذا؟ أليس هذا نعما كبيرا أيها الإخوة؟ حدثني صديق، رويت هذه القصة البارحة في مكان ما، صديق منذ أيام أثق به، بس لعله موجود الآن. قال لي كانت لي أخت لا تكلم، كنا نذكرها ولكنها لم تكن تسلم. ابتلاها الله بمرض عضال حار فيه الاطباء دام 5 سنوات. كان هذا المرض عبارة عن شيء غريب لا عجيب، يداها انصمتا الى المنكبين فلم تعد تستطيع ان تعود بهما الى الوضع الطبيعي، رجلاها انصمتا الى الورقين فتحولت الى كتلة تحرك ولا تتحرك، وبقيت على هذه الحال 5 سنوات. والله لو ان هذه القصة قرأتها في كتاب لما رويتها لك، قد تكون صحيحة وقد لا تكون، ولكن هذا الانسان الصدوق يخبرني عن اخته. نعم، قال وبعد مرور 5 سنوات مات. فلما كانت ساعة النزع ساعة السكرات كنت جالسا الى جانبها انتظر خروج الروح من اعضائها حتى الين الاعضاء واعيد القدمين الى امتدادهما واليدين الى امتدادهما. في هذه الاثناء نظرت الي وحملقت وقالت اغبط طرفك يا اخي، اغبط طرفك يا اخي وامر وجهك. قلت لماذا؟ قالت الا ترى النسوة قادمات؟ من نظرت ما في حدا بالبيت، لا دخل احد. قالت اقول لك اشه بوجهك امر وجهك. فأمرتها وأملت بوجهي هكذا. قالت لخذ، خذ الطعام منهم، خذ الطعام منهم وأطعمني بيدك. فأمرتها وتظاهرت بأنني آخذ طعاما هكذا. قالت لأطعمني بيدك. مددت يدي إلى فمها وليس في يده شيء هكذا، وإنما هي مسايرة. اخته في حالة نزع في حالة السكرات فاخذت تقول انه لطعام لذيذ، طعام طيب، كل كل انت ايضا. قال لي على هذه الشاكلة وبهذه الحال اسلمت الروح. ما العبرة؟ هذه القصة حفرت في عقلي حفرة. ولم انسها وما اظن انني قادرا على ان انساها. هذه القصة تعبيرا عن قانون رب العالمين في عباده. لها وجهان. وجها يذكرنا بغضب الله عز وجل ومقته. وانه لا بد ان يأخذ ضريبة الاعراض عن اداء حقائق العبودية والشكر لله عز وجل. وان غفر فان قانونه الغالب ان يبتلي هذا الانسان بمصيبة الى ان تكون هذه المصيبة سبابا للحساب الذي عليه. هذا الانسان لم تكن تصلي. ما معنى انها لم تكن تصلي؟ كانت تتمتع بالنعمة التي انعم الله عز وجل بها عليها. هذه المفاصل، هذا هاتان اليدان، الرجلان، هذا الجزء، هذه الحركة، هذه القوة التي متعنا الله سبحانه وتعالى بذلك كله. ونحن نعلم ان المتفضل من هو الله، المنعم هو الله سبحانه وتعالى، ولكنها اعرض. وما اكثر ما يتغلب سلطان الهوى، ما اكثر ما يتغلب سلطان النفس الامارة بالسوء. من مظاهر رحمة الله عز وجل ان يعجل الله سبحانه وتعالى العقوبة للعبد الذي استحق العقوبة في دار الدنيا. وهذا ما فعله بهذه الانسان. 5 سنوات مرض. واي مرض؟ ما عرف الاطباء لا سره ولا علاجه. نعم، جسد منشور طواه خالقه كما كان. نعم، طواه اي طي، كانها عباره عن ثوب منشور جاء صاحبه فطواه ووضعه جانبا. ماذا تصنع وماذا تصنع وماذا يصنع الاطباء ان قضى الله في او فيك بامر من هذا القبيل؟ ماذا نملك ايها الاخوه؟ وكان من مظاهر فضل الله الوجه الثاني للحسن. لما قضى الله عز وجل عليها بهذه السنوات 5 وكانت تسديدا للحساب الذي عليها، شاء بسابق رحمته ان لا ترحل من هذه الدنيا الا وقد غفر لها. وكان عنوان هذا الغفران هذه النهاية التي ماتت عليها. ولكن يعني الامر الغريب ان نعيش امثال هذه الصور وان نسمع امثال هذه الحوادث الصحيحة الصادقة، ثم لا تهزنا ولا تثنينا عن مواقفنا ولا توقفنا من نومتنا ورقبتنا العجيبة التي نعم تغلبت على رقبة اهل الكهف في كهفهم. الدار سبحانه وتعالى هو مالكنا أبله، هو واهبنا هذه الحياة وهذه الصحة وهذا الجسد أم لا؟ فلماذا لا تشكره؟ لماذا؟ في حين أن زيد من الناس إن أقرضني، لا ما أقول ملكا، إن أقرضني مالا وأنا في حالة من الحاجة الشديدة إليه لا أكاد أراه مرة إلا وأثني عليه الثناء كله، وأقف لأعبر له عن غامر سكن وعظيم تقدير. والرجل مثلي، وما أعطاني أكثر من أنه أقربني، فما بالك بمن يعطيني؟ ما بالك بمن يحميني ويرعاني؟ وهؤلاء كلهم بشر. لماذا نعرف حقوق بعضنا على بعض ولا نعرف ونحن العبيد حقوق ربنا علينا؟ كم من فتاة وكم من فتى لا يتنازل ان يلغي جزعه رافعا ساجدا شكرا لله، يتمتع بعطاء الله ويتمتع باعضائه ويسخرها لما يشاء ويتباهى بذلك كله. فان قيل له تعال فاركع لربك، تعال فاسجد لخالقك ومولاك، فأبى. يا هذا انت تتحرك بقوة الله، انت ان تكبرت فانما تتكبر بعطاء الله. اي عقل هذا واي جنون عندما تتحرك بقوتك، عندما تتعالى بعرق جبينك بذاتيتك، لك ان تفعل كله. لكن عندما يكون وجودك من فرقك الى قدمك مدد متكرر لحظة فلحظة من الله، وفي كل لحظة يمكن ان يستل الله عز وجل منك ما اعطى، فهذا شيء يعني اسمه تكبر المجانين، تكبر السخفاء. هذا شيء ما ينبغي ان يكون. سعادتي عندما اعلم انني عبد، ان انفق جسمي وجسدي بالتجمل لخالقي، تلك هي السعادة. ان اضع قدمي على الارض ثم اضع جبيني حيث كان موت قدمي تذللا لله سبحانه وتعالى. وكلما تذللت لله اكثر، كلما رفعني الله بين عباده اكثر. يعلم هذا العقلاء. اما السكارى فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم يقظة عاجلة. صلوا خمسة ثم يقول وصوموا شهركم، يذكرنا بصيام رمضان كأنه يذكرنا بالأوامر الخمسة أركان الإسلام المعروف. والحديث عن صوم رمضان حديث مكرر معاذ، لا أظن أننا بحاجة إلى أن نقف فنكرر شيئا منه. أدوا زكاة أموالكم، زكاة المال أي كفر المال، القدر الذي إن أخرجته طهر به مالك، وإن أبقيته تدنس به كل مالك وتحول إلى جراثيم بتاتا في جسدك وقيومك وحياتك. هل من إنسان لا يقبل على جسده أو طعامه أو شرابه ليطهره مما قد علق به من جراثيم؟ مالك إنما يطهر بأن تخرج منه الزكاة الذي لا يقل قدره عن 2% ولا يزيد عن 10% حسب انواع هذه الزكاة. طبعا لا نتكلم عن الركاز والدفين الجاهلي، هذا شيء نادر. نعم، هذه الزكاة الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن لنا في حديث صحيح وقال ما نقص مال من صدقة. يعني لا يمكن للمال ان تنقصه الصدقة، بل ان قرار الله سبحانه وتعالى ان الصدقة تنقي المال وتزيده. ولا اريد ان اتحدث كثيرا عن الزكاة واهميتها وضرورتها، نعم والاحاديث في ذلك كثيرة، لكن اريد ان اتساءل كم هم الذين يخرجون زكاة مالهم كما امر الله في هذه البلدة. حدثني تاجر خبير بالتجارة في دمشق قال لي ان العدد لا يبلغ ولا 7%. والله انا كنت ان لا اصدق، لو سألني لقلت يعني 20-25%. اقسم ان الذين يدفعون زكاة اموالهم على الوجه الشرعي لا يبلغون 7%. طيب، فاذا اموالنا كلها محصوة بالجراثيم، وهذه الجراثيم تتسلل الى بيوتنا وتفتك فتها في أسرنا في أهلنا في أولادنا. ولا شك أن هذه الأموال لها ظاهر يمكن أن يخضع لرقم عددي كبير، ولكن هذه الأموال لها باطن مسحوق البركة، فلا بركة في هذه الأموال أبدا. يبدو أن الوقت قد أدركنا، فلنرجع شرح بقية الحديث إلى درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين.